مفهوم له النص إذا جاء على سبيل الامتنان فلا مفهوم له، بس لا يعتبر مفهومه. فعند من بقي شيء مما ذكرنا أمس أو مما ذكرناه فيما تقدم بالأمس، هذا الذي ذكرنا فقط. طيب أحسنت. ومنها أيضا ورود الجواب على سؤال، ورود الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا قال مثلا هل الإنسان له عينان، فقال مجيب نعم الإنسان له عينان، فلا يفهم من هذا أن غير الإنسان ليس له عينين، ليس له عينان، لا يفهم منه هذا الشيء، لأن الجواب ورد على سؤال معين، على سؤال معين، فليس له مفهوم. إنسان يقول هل الإنسان أو السائل يقول هل الإنسان له عينان، فيجيب المجيب نعم الإنسان له عينان، فليس هذا مفهوم أن غير الإنسان لا يوجد له عينان أبدا، وإنما هذا من خصائص الإنسان، لا، لأنه كما سمعت ورد الجواب على سؤال. وهكذا أيضا لو فرض أن سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فقال نعم في الغنم السائمة زكاة، فهذا الأصل أنه ليس له مفهوم أن غير السائمة مثلا ليس فيها زكاة، مع أن هذا هو الصواب، لكن حيث خروج النص بهذا المخرج أنه خرج جوابا على السؤال فليس له مفهوم، هذا هو الأصل. فإذا جاء النص جوابا عن سؤال فليس له مفهوم. فهذا مما ذكروها أيضا. والشنقيطي ذكر هذه الأنواع في كتابه الأصول مذكرة، ذكر هذه الأشياء التي سمعتها، أن مفهوم المخالف الأصل أنه يحتج به وأنه معتبر ما لم يمنع منه مانع، أي من اعتباره مانع. وذكر الموانع نحو 7 أو 6، ذكر موانع 6 أو 7، ومنها هذا الذي ذكره هنا أن لا يخرج النص لبيان الواقع، يؤتى به لبيان حادثة وواقع معين، فهذا ليس له مفهوم. وهناك مفهوم آخر ما هو، وهو معتبر، مفهوم مخالفة، هذا مفهوم مخالفة، هو من أنواع مفهوم المخالفة، هذا مفهوم الموافقة. أحسنت، هذا نوع آخر يسمى بمفهوم الموافقة، وهو معتبر تقدم الكلام عليه. أحسنتم. فما هي أنواع المفهومات التي ذكرناها فيما تقدم؟ مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، أحسنت، مفهوم اللقب، أحسنت، وكلها معتبرة إلا الأخير مفهوم اللقب، عند عامة أهل العلم غير معتبر. هذا حاصل درسنا المتقدم عند قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ليس معنى ذلك أنهم يتخذوهم مع المؤمنين لا بأس، هذا ما لها مفهوم الآية، بل لا يجوز اتخاذهم مطلقا أولياء من دون المؤمنين أو مع المؤمنين، لا يجوز اتخاذهم، وإنما الآية هذه جاءت لبيان الواقع وبيان الصورة الواقعة من غير قصد تخصيص بها بهذه الصورة، حتى يفهم هذا، ما جاء بها لقصد تخصيص بهذه الصورة حتى يفهم أنها لا تعد إلى غيرها، فاتخاذهم من دون المؤمنين حرام واتخاذهم مع المؤمنين لا بأس، لا، ما هو مقصود النص هذا أبدا، لأنها جاءت لفي أناس معينين اتخذوا اليهود فنهاهم الله عن هذا. قال رحمه الله قوله تعالى بسم الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الآية هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام حتى الآية الأخرى فما فيها أنه عنده شك، ولكن ظاهرها ربما يتوهم بعض الناس أنه عنده شك، وهذه الآية التي مذكورة عندنا هنا ظاهرها ما سمعته أن زكريا ما عنده شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، فلذلك دعا الله جل وعلا أن يسر له ولدا، هنالك دعا زكريا ربه مع كبر سن كما تعلمون فيه وفي زوجه، فهو ما عنده شك في قدرة الله أن الله على كل شيء قدير سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لا يشك فيه من هو دون زكريا في الإيمان، فكيف بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإمام يجمع بين الأدلة التي ربما يتوهم بعض الناس أن بينها تعارضا أو أن بينها تعارضا، وليس بينها تعارض. قال هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن، وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قول تعالى قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هذا لا يظهر إسلام، كيف يكون لي غلام وأنا في هذا السن؟ هذا ظاهر أنه شك، والآية المتقدمة هنالك دعا زكريا ربه ما عنده شك، ما عنده شك أن الله سبحانه وتعالى سيسر الولد ويرزقه الولد، وهذه الآية ظاهرة يتعجب كيف يكون لي ولد وأنا في هذه الحال الذي بلغته من السن، وامرأتي أيضا في الجانب الآخر عاقر ما تلد، كذلك يفعل الله ما يشاء. قال والجواب عن هذا بأمور، جواب عن هذا التعارض ودفع هذا الإهام الذي ربما يتوهمه بعض الناس، الجواب عنه بأمور. الأول ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة، ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان، فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله أن يكون لي غلام، فهذا لما داخله الشيطان على ما ذكر هذا التفسير وذكروا مثل هذا الأثر أنه إنما لأجل أن زكريا سمع نداء، فجاء الشيطان قال هذا ما هو نداء الملائكة، انتبه هذا إنما هو نداء من الشيطان وليس من الملائكة، أوقع في نفسه هذا وادخل الوسوسة هذه فيه، فهنا قال كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فأخرج هذا الكلام هذا المخرج لأنه ما متيقن أنه من الله هذا النداء من الملائكة، لو كان من الملائكة ما قال هذا الكلام أن يكون لي غلام لو تيقن أنه من الملائكة، لأنه ما عنده شك في قدرة الله جل وعلا، لكن داخله الشيطان بهذا الوسوسة أن هذا النداء ليس من الله ومن ملائكته وإنما هو من الشيطان، لما داخله شيء من هذا قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، فلو علم يقينا أنه من الله ما قال هذا الكلام، هذا قول فيه نظر، القول الثاني أحسن منه. قال قبل أن يتيقن أنه من الله أن يكون لي غلام، ما معنى أن يا عبد الرحمن وما إعرابها؟ كيف يكون أغني غلام؟ هذا قال عبد الرحمن لا ممكن تجد من يقول به، لكن أنسبه إليك باعتبار أنك قلته أن يكون لي غلام، أن استعمل معنى متى، استعمل معنى كيف، استعمل بأن من أين، من أين يكون لي غلام، من أين يكون لي غلام وأنا قد بلغت هذا الحال هذا السن الكبير وزوجتي عاقر ما تلد، فمن أين يكون لي هذا وكيف يكون لي هذا، فهو تصلح لكيف ولمن أين، كيف يكون لي هذا الغلام، فهذا أقرب كيف يكون لي هذا الغلام، فلها معاني أن شئتم كيف شئتم، وهكذا تأتي معنى متى، فأتوا حرثكم أن شئتم متى شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم متى شئتم، كيف شئتم، من أين شئتم، من أي مكان. أهم شيء تصيبوا القبل دون دبر، تصيبون القبل دون دبر من أي مكان، من أمام من خلف. أهم شيء هو هذا، أنه لا يجوز إصابة الدبر، وإنما يصاب القبل دون دبر. فأتوا حرثكم أن شئتم، فهي معنى متى بمعنى من أين بمعنى كيف، فتصلح للمعاني هذه. وهكذا أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فهو نفي معنى كيف، أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها. وهنا كذلك أن يكون لغلام، كيف يكون لغلام وأنا في الحال هذه، هذا بمعنى كيف. هنا قال رحمه الله قبل أن يتيقن أنه من الله أن يكون لي غلام ولدا، طلب الآية من الله على ذلك بقوله رب اجعل لي آية، وهو طلب الآية من الله سبحانه وتعالى ليتيقن أن هذا النداء ليس من جهة الشيطان، ليعلم ذلك ويذهب ما أوقعه الشيطان، فطلب آية. قال الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، هذا هو الذي رجحه ابن عطية، قال وهذا تأويل حسن يليق بزكريا، وهو اختيار ابن جرير، هذا تأويل حسن يليق بزكريا وهو اختيار ابن جرير، هذا يقول ابن عطية رحمه الله تعالى. ونعم هذا أقرب من الأول، أنه استفهام استعلام واستخبار، أي يريد أن يستعلم يطلب العلم ويستخبر، يريد خبرا في هذا الأمر، أن يكون لي يا رب غلام وأنا حالي كما تعلم منه كبير في السن وزوجي عاقر، فهو يستعلم ويطلب العلم ويستخبر ويطلب الخبر، هذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهذا أيضا اختيار ابن عطية، وقال هو اللائق بزكريا. أما أنه يشك، لا ما شك، ما شك زكريا وإنما يستعلم. قال الثاني أن استفهامه استفهام استعلام، فالسين والتاء على ماذا يدلان يا أبو عمر؟ استعلام واستخبار يا أبو عمر، الطلب أحسنته، طلب العلم وطلب الخبر أحسنته، استخبار وهكذا استغفار، استغفرت الله أي طلبت المغفرة منه سبحانه وتعالى. وربما كان يستعملان لغير هذا، تكون زائدة من غير إرادة هذا المعنى المقصود، زائدة محضة من غير إرادة هذا المعنى المقصود في زيادتها، والأصل فيه هذا المعنى، مثل استكبر ما تدل عنه طلب الاستكبار. قال رحمه الله أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز، نقرأه هل الله أم هل الله، هل الله أم هل الله، كيف تقرأ هذا يا أخي، هل الله أم هل الله، أحسنت، نعم هل الله، فهل ساكن لامها تحرك هنا بالكسر، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو يأمره بأن يتزوج شابة أو يردهما شابين، وهو ما يدري كيف سيكون لنا الولد يا رب، فهو يستعلم ويستخبر، هل سيكون من زوج هذه العجوز، من زوجتي هذه العجوز وهي على هذه الحالة وأنا على هذه الحالة، أم يأمرني ستأمرني بالزواج تزوج شابة لأجل أن يحصل إنجاب، أو ستردنا شابين ويحصل بيننا هذا الشيء، يحصل بيننا هذا الشيء، فهو يستعلم ويستخبر. وهذا كما يقول ابن عطية قول ابن جرير، وهو تأويل حسن يليق بزكريا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا استعلام، أن يكون لي غلام ليس بشك في قدرة الله جل وعلا، وحاشاه أن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا هي وسوسانة جت عما ذكر عما ذكره، هذا غير صحيح، بل هو يستعلم عليه الصلاة والسلام، يستخبر كيف سيكون هذا الولد، كيف سيأتينا الولد، هل سيأتينا ونحن على هذه الحال التي نحن عليها أنا وزوجي، فهي كبيرة أو عاقر، وكبيرة أيضا كذلك وأنا كبير، أما أنني ستأمرني بالزواج بشابة أو ستردنا على حال يحصل فيها النتاج والتولد، فهو يستعلم عن هذا الأمر ويستغفر عن هذه الأشياء. قال الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله أعلم. وهذا القول أيضا جيد، أن هذا الاستفهام استفهام استعظام وتعجب من قدرة الله ومن كمال قدرته، أن يكون لي غلام إلى آخره، فكيف سيكون لي غلام ولكن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذا استفهام تعجب واستفهام استعظام، هذه ثلاثة أقوال ذكرها أرباب التفسير. وقيل أيضا من الأقوال أن المعنى بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال، وهذا على وجه التواضع من زكريا عليه الصلاة والسلام، يكون المعنى بأي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال، وهذا على وجه التواضع منه عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أيضا جيد. وهنا قول آخر أيضا من الأجوبة أنه لم يشك في وعد الله، إنما شك في الكيفية، أي كيف ذلك، وهذا في نظر شك مثل الشك بعده تماما عن ذهنك. بعضهم يقول من أجوبة في الآية أنه لم يشك في وعد الله، فوعد الله حق، ولم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما شك في الكيفية كيف يكون هذا، وهذا والله أعلم فيه نظر. فأحسن الأقوال هذه الثلاثة التي ذكرناها، ذكر الإمام منها اثنين، أن الاستفهام استفهام استعلام استخبار، والثاني أن الاستفهام استعظام وتعجب، والثالث أن معنى الآية أي بأي شيء بأي منزل استوجب هذا وامرأتي على هذا الحال وأنا على هذا الحال، وقال ذلك على سبيل التواضع عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا، وهو منزلته عند الله عظيمة، منزلته عند الله عظيمة، ولكن هذا أخرجه مخرج التواضع لربه جل وعلا. فمن أنا كان يقول حتى استوجب مثل هذا، فهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام على الله جل وعلا. انتهينا من هذه الآية مع الجمع بينها وبين الآية الأخرى التي ظاهرها التعارض مع الآية المذكورة. ممكن نعم الوجه الأول ممكن يكون من إسرائيليات، ما هو بعيد من أن زكريا لما نادت في الملائكة لا شك هذا أقرب أنهم من إسرائيليات. نعم هذا يحتاج إلى دليل ونص، يحتاج إلى دليل من السنة، أن زكريا لما نادته الملائكة جاء الشيطان وقال له كذا وكذا، أو أوقع في نفسه هذا الشيء، أن هذا النداء ليس من قبل الله وإنما من قبل الشيطان، فقال هذا الكلام بعدها لأنه ما هو على يقين أن النداء من الله، فأخرج هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام. هذا يحتاج إلى نص من السنة، فهذا ليس ببعيد أن يكون من إسرائيليات. الحاصل هذا هو الصواب، فزكريا ما شك وحاشا أن يشك، ومن شك في قدرة الله فهذا أمر خطير على الشخص. قال رحمه الله قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآية، هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ربما خلق بعض المخلوقين، ظاهر الآية هذا، لأن عيسى يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، مع أن الله هو المتفرد بالخلق جل وعلا، لكن هذه الآية ظاهرها أن بعض الخلق ربما يخلق، ربما يخلق، فكيف نجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي فيها إفراد الله بالخلق جل وعلا، وهنا فيها إثبات الخلق لعيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذا وجه التعارض، وسيأتي دفع هذا التعارض، وهذا وجه الإهام الذي ربما يطرأ على بعض الناس. قال قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآية، هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ونظيرها قوله تعالى لو قال ربما خلق لاختفى، فما ما أدري ما أعاد بعضهم هذا، ربما خلق بعضهم يخفي أن بعض المخلوقين ربما خلق، وإلا إذا كان أراد به المفعول ربما خلق بعضهم، لكن هذا ما هو ظاهر في الآية، لأنه ما خلق مخلوق مثل يعني إنسان، وإنما خلق طيرا. الذي يظهر لو اكتفى بقوله ربما خلق أن بعض المخلوقين ربما خلق، ولكن لعل الإظهار للتعظيم إظهار أو الإظهار في مقام الإضمار لتعظيم هذا الأمر وبيان أكثر وأكثر وبيان أكثر وأكثر، فإن هذا من أغراض الإظهار في موطن الإضمار. والله أعلم من عنده يقال ربما خلق في نسخة ربما خلق أن بعض المخلوقين ربما خلق ونظيرها إلى آخره، فما أدري ما هو السبب في الإظهار وهذا الموطن موطن إضمار، لأنه قد تقدم ما يعود عليه الضمير. قال رحمه الله هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم ونظيرها، قوله تعالى وتخلقون إفكا، فهذه الآية نظير هذه الآية أني أخلق لكم، وهذا أيضا تعود على المخلوقين وتخلقون إفكا، وظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق. قال وتخلقون إفكا الآية، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. فنعم هذه الآيات تعارض الآيات في الظاهر التي ذكرت وتخلقون إفكا أني أخلقه، فالله يقول الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ العموم كما تعلمون، فليس ثم شيء يخرج عن خلقه سبحانه وتعالى وعن إيجاده جل وعلا، فالكل كل ما في الكون وهو موجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى وموجود بخلق الله جل وعلا، فليس ثم أحد يخلق مع الله سبحانه، فإذا نحتاج إلى دفع هذا الإيهام. فقال رحمه الله والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير، على هيئة وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا، فإذا هذا خلق تصوير وتقدير أي أقدر وأصور وليس خلق إيجاد، وإنما عيسى هذا الخلق الذي نسب إليه خلق تصوير وخلق إيجاد، والخلق يطلق ويراد به التصوير والتقدير، يراد به التصوير والتقدير، ومنه هذه الآية. فهذه الآية ليس المقصود بها خلق إيجاد من العدم، وإنما خلق تصوير وتقدير، يأتي بطين ويقدرها كهيئة الطير ثم ينفق فيها، فالله سبحانه وتعالى يجعلها طيرا بإذنه جل وعلا، يجعلها طيرا بإذنه سبحانه، وإنما عيسى الذي فعله هو خلق هذا التقدير والتصوير، صور بهذه الصورة، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك خلقه وجعله طيرا يطير في السماء، وهم ينظرون إلى هذا الطين الذي كان طين يطير في السماء، فالذي خلقه الله سبحانه وتعالى يجعله طيرا، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه قدر هذا الطين وصورها على هيئة الطير ثم نفق فيها فإذا بها طير تطير في السماء، والذي جعلها تطير في السماء وخلقها طيرا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الخلق هنا بمعنى التقدير والتصوير. فمن يذكر شاهدا من كلام العرب أن الخلق يطلق ويراد به التصوير والتقدير؟ لأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي بعض الناس يقدر ويصور أشياء وما يوجدها في الواقع، ما يوجدها في الواقع، أما الله سبحانه وتعالى لأنت تفري أي توجد شيء الذي تريده والذي قد قدرته سبحانك، لأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي يقدر ويصور وما يوجد هذا الشيء، ما يوجد هذا الأمر. وهذا قيل في بعض الملوك وهي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تليق إلا به جل وعلا، لأنت تفري ما خلقت أي ما قدرت. وبعض الناس يخلق أي يقدر ثم لا يفري. فنعم، فالخلق يطلق في اللغة ويراد به التصوير والتقدير، وخلق عيسى من هذا الباب. فالله هو المتفرد بالخلق، ومن اعتقد غير ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما بمعنى الذي ذكر فهذا الله سبحانه وتعالى يجعله لمن شاء، خلق التصوير والتقدير. قال كقوله تعالى، طيب، والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين، هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئتي أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي الذي هو من العدم، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله وتخلقون إفكا معناه تكذبون، وليس المقصود الخلق وإنما تكذبون، فإفكا على هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق من المعنى لا من اللفظ. هذا قول لبعض أهل التفسير، وتخلقون إفكا أي تكذبون، فإن الخلق يطلق ويراد به الاختلاق ويراد به الكذب، كما قال الله إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاق الأولين وكذب الأولين، فهذا كذب الأولين واختلاق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم المتقدم. فإن الخلق يطلق ويراد به هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بمعنى الكذب، وهذا وارد في لسان العرب. وهنا كلام جميل للإمام العربي رحمه الله، خلاصة ما ذكر رحمه الله. أولا نقرأ، نتمم القراءة ثم نقرأ كلام الإمام العربي. قال وتخلقون إفكا معناه تكذبون، وسمعت أن الخلق يطلق على الكذب كما في سورة الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين، وهكذا قوله تعالى إن هذا إلا اختلاق، والكاذب يسمى خالقا لأنه يقدر الكذب ويخلقه، لأنه يقدر الكذب في خاطره ويصوره، فهذا تزيدها على ما ذكر، والكاذب يسمى خالقا لأنه يقدر الكذب في خاطره ويصوره. فالله يقول تخلقون إفكا أي تكذبون، الكاذب يسمى خالقا بالمعنى الأول لأنه يقدر الكذب في خاطره ويصوره، فهو خالق بهذا الاعتبار لتقديره الكذب وتصوير الكذب. وقد علمت أن الخلق يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى التقدير والتصوير. قال فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. قال الإمام الزركشي رحمه الله، قال القاضي أبو بكر في التقريب، لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما توجبه أدلة العقل، فلذلك لا يجعل قوله تعالى الله خالق كل شيء معارض لقوله تخلقون إفكا وقوله إذ تخلق من الطين، إذ تخلق من الطين وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق إلا الله، فتعين تأويل ما عارضه، فيؤول قوله تخلقون بمعنى تكذبون لأن الإفك نوع من الكذب، وقوله تعالى إذ تخلق من الطين أي تصور. قال بعض فالحاصل الخلق له معنيان، الأول بمعنى التقدير والتصوير، وهذا أعطاه الله بعض خلقه، هذا هو حاصل هذه المسألة. فالحاصل أن الخلق له معنيان، الأول بمعنى التقدير والتصوير، وهذا أعطاه الله بعض خلقه، وأما المعنى الثاني للخلق فهو الإيجاد من عدم، وهذا مختص بالله تعالى لا يتعداه إلى غيره. هذه هي الخلاصة في معنى الخلق، فالخلق له معنيان، المعنى الأول بمعنى التقدير والتصوير، وهذا أعطاه الله بعض خلقه كعيسى عليه الصلاة والسلام، والمعنى الثاني هو خلق الإيجاد بمعنى الإيجاد من عدم، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما في تعارض بين هذه الأدلة، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهكذا أيضا ما سمعته، فإن الخالق الآخر الذي هو غير الله ليس المقصود أنه يخلق من إيجاد، وإن المقصود يقدر ويصور، فسمي خالقا بهذا الاعتبار، باعتبار تقديره وتصويره، والخلق يطلق ويراد به هذا. هذا هو الحاصل الجمع. فمن يعيد هذه الآية المهمة، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هل يخلق أحد؟ لأن بعض أرباب التصوف ربما يزعمون أن أولياءهم يخلقون، وعند من؟ أن الخلق المقصود هنا بمعنى إيش؟ التصوير والتقدير. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يصور هذه الطين يجعلها كهيئة الطير وينفخ فيها والله يخلقها سبحانه وتعالى ويجعلها طيرا، أما عيسى ما يجعلها طيرا، وإنما يقدر هذه الطين على هذه الهيئة ثم ينفق فيها، فالله سبحانه وتعالى بإذنه تكون طيرا جل وعلا، وتكون طيرا بإذن الله هكذا يقول. أما هو له التقدير والتصوير فقط. أحسنتم. والآية الأخرى وتخلقون إفكا بمعنى تكذبون، فما إعراب إفكا على معنى تكذبون؟ مفعول مطلق من المعنى. أحسنتم، من معنى عاملة الآية على هذا يكون تخلقون إفكا، إفكا هنا مفعول مطلق، ومنهم من عرب مفعول لأجله، أي تعملونها وتنحتونها للإفك، تعملون هذه الأصنام وتنحتونها لأجل الإفك، تخلقون إفكا أي تفعلوا هذه الأصنام لأجل الإفك والكذب والتلبيس على الناس والتدليس على الناس، فيصلح أن يكون مفعولا مطلقا ويصلح أن يكون مفعولا لأجله من معنى الفعل وليس من لفظه، اتفق مع عامله في المعنى، فالإفك والكذب بمعنى واحد، إلا أن الإفك أظنه أشد كما قال بعضهم. قال المبرد الإفك أسوأ الكذب، وهو الذي لا يثبت ويضطرب، ومنه ائتفكت الأرض أي اضطربت، فإذا الإفك زيادة فيه على الكذب. هذا المبرد وهو من أئمة اللغة رحمه الله يقول الإفك أسوأ الكذب، وهو الذي لا يثبت ويضطرب، ومنه سفكت الأرض أي اضطربت. وكم من الإفك في هذا الزمان الآن على أهل الحق وعلى أهل السنة، فلا تقول يكذبون، قل يأتون بالإفك، كما ذكر الله عن أولئك المنافقين الذين أتوا بتلك الحادثة العظيمة على عائشة فعبر بالإفك سبحانه وتعالى، لأنه أسوأ الكذب والعياذ بالله. إلى هنا. تفضل.